Book 2 74 74 رجاء الشيء Za nekaj prositi. هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Ali mi lahko postrižete lase? من فضلك ليس قصيرا جدا. Ne preveč na kratko, prosim. من فضلك أقصر بقليل. Še malo bolj na kratko, prosim. هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ Ali lahko razvijete te slike? الصور موجودة على السي دي. Fotografije so na CD-ju. الصور موجودة في الكاميرا. Fotografije so v aparatu. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Ali lahko popravite to uro? الزجاج تالف. Steklo je počeno. البطارية فارغة. بطارية je prazna. هل يمكنك كي القميص؟ Ali lahko zlikate srajco? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Ali lahko očistite hlače? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Ali lahko popravite čevlje? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Mi lahko daste ogen? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Imate vžigalice ali vžigalnik? هل عندك منفضة سجائر؟ Imate kakšen pepelnik? أتدخن السيجار؟ Kadite cigare? أتدخن السجائر؟ Kadite cigarete? أتدخن الغليون؟ Kadite pipo?